يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا دفعت لأخي مالا ثم قلت له اشتغل بها. أنا دفعت لأخي مالا، نعم، ثم قلت له اشتغل بها، المكسب بيننا بالنصف والخسارة علي لأني أحبه. فهل لي ذلك؟ والخسارة علي لأنه أخي وأحبه، فهل لي ذلك؟ ما فيش، لو ما شرطت الخسارة على رأس المال، إذا خسر رأس المال، لو تلف رأس المال وما يضمنه لك. نعم.